السلام عليكم. اليوم نشرت وزارة الداخلية في الكويت قضية بصراحة شيء يقطع القلب. أنا أشكر رجال الأمن على فطنتهم على سرعة استجابتهم لإنقاذ هذه الفتاة اللي تم العثور عليها مسجونة في أحد الغرف في بيت عائلتها لمدة أكثر من 6 أشهر، وعن طريق المصادفة بفضل رب العالمين ثم بفضل فطنة رجال الأمن. رجال الأمن داخلين البيت في محافظة الجهرة علشان يلقون القبض على متهم بتعاطي وحيازة المخدرات، وعلشان يفتشون كذلك البيت أو غرفته الخاصة يدورون على يعني المخدرات اللي مخبيها. وأثناء عملية البحث سمعوا أصوات استنجاد وكأن في أحد يطلب المساعدة، صاروا يدورون داخل البيت. صوت امرأة تصرخ انقذوني الله يخليكم ساعدوني، يدورون ولا في غرفة مغلقة بإحكام بأقفال وكذا، ومبين انه كان يعني مسترين الباب انه ما حد يشوفه، ويصدر منها صوت بسيط جدا في امرأة داخل تستنجد. الغريب في الامر انهم لاحظوا ان الغرفة هذه فيها شباك، لكن الشباك مغلق بالطوب والاسمنت يعني كأن عاملينه مثل السجن بالضبط. اكسروا الباب وتبين ان هذه فتاة هي شقيقة هذا الشاب اللي هم اساسا جايين يلقون القبض عليه ويفتشون البيت بتهمة المخدرات، وان هذه الفتاة قالت لهم أنا مسجونة صار لي أكثر من 6 أشهر، وتم إلقاء القبض على جميع أشقائها اللي على علم بموضوع السجن هذا والاحتجاز، 4 من أشقائها، وحاطين صورهم. والله العظيم أنا قطعني قلبي على اللي سووه وعلى اللي صار فيهم، لأن التصرف هذا اللي سووه هذا جريمة، وكثير حوادث حصلت ان تسجن الفتاة وان على اي سبب كان، وان بعد فترة يا اما تنتحر يا انها تموت يا ان ما حد يدري عنها يا ان وتحصل مأساة، لكن في غالب الاحوال ان يتم كشف هالقضية هذه. وما تسوى الان، ما تسوى الفضيحة اللي صارت عليهم وناشرين صورهم رجاجيل كبار، لأن اللي سووه هذا جريمة بشعة. وأرجو أن واحد يتعظ بالتعامل بحكمة مع بنتك ولا ولدك. السجن هذا مرفوض بتاتا، مرفوض. وأنتم يمكن سمعتوا أكثر من قضية حصلت اللي سبق أن احجزت بنتها كم سنة وبعدين اعثروا عليها ميتة في داخل تكرمون حمام، واللي سبق ان كانوا محتجزين شقيقتهم عاملين لها سجن في البيت، وفي كثير من الدول مش دولة واحدة بس. هذا التصرف يجب ان ينتهي ابدا، ما حد يفكر ولا يتجرأ ان يحتجز ابنه ولا بنته. في جهات حكومية اذا ولدك مثلا لا سمح الله يتعاطى تروح تبلغ، تبي تنقذ ولدك روح بلغ عليه، بنتك تبلغ عندها مشكلة بلغ، توديها المستشفى تعالجها شوف لها حل. أما الاحتجاز القهري هذا انك عامل سجن في البيت وتعرض حياتها للموت بأي لحظة، هذا أمر مرفوض. هذه ذكرتني بقصة أنا كنت يعني مخبيها، وأشوف أن هذه الوقت المناسب أني أذكرها. قصة نورة حسين، فتاة سودانية، فتاة جميلة جدا، البنت لما وصل عمرها 16 سنة والدها قرر أن يخليها تترك الدراسة خلاص وأنها تجلس في البيت. البنت صارت تبكي، الله يخليك يا بابا خليني أكمل، أنا متفوقة أنا شاطرة. لا لا لا خلاص، البنات اللي في عمرك خلاص يعني هذا وقت زواج ووقت يعني أنك تأسسين عائلة وانتهى الموضوع. ما يخالف بكرة إن شاء الله يجي نصيبي خليني أستكمل دراسة أخذ الشهادة على الأقل. قال لها لا، فعلا جلسها في البيت. ويتقدم لها واحد من أقاربها يعني من أبناء عمومتها اسمه إبراهيم نبل. إبراهيم لما عرضوا عليه قال لي نعم أنا بيها، لكن البنت لما قالوا لها بأن جاي ابن عمك أو قريبك هذا وطلب إيدك، البنت رفضت رفض تام. قالت أنا ما أبي أتزوج، أنا لسه صغيرة، أنا ما كملت دراستي، أنا ما شفت الدنيا، ليش تزوجوني في العمر لسه يعني. قالوا لا لا، حالك حال البنات، وانتم عارفين نظام القرى مشكلة، دائما عندهم موضوع الزواج الصغار ودائما ما يفشل المصيبة، انه يعني ما هو يعني امر ناجح ولا مقبول، لكن مع ذلك الناس او في بعض العائلات خصوصا في القرى البعيدة عن المدن يعني متمسكة في هالنظام هذا. المهم لكم طويل، البنت رفضت ورفضت رفض لا يمكن انك تقنعها. يحاولون فيها اسجنوها في البيت، سووا لها غرفة بدون شبابيك، الباب صغير وفيه اقفال وما حد يدخل عليها ولا يطلع ولا، والبنت المسكينة تعفنت داخل هالغرفة اسبوع اسبوعين ثلاث اربع تبكي ليل ونهار. تخيل انت واحد ساجنك لو انك رجل كبير ما تتحمل السجن هذا، هذا السجن للمجرمين للقتلة، مش لفتاة ولا لشاب في مقتبل العمر. فالبنت صار عندها يعني صار عندها فوبيا من المكان المغلق وصارت تضرب رأسها بالحيط وتترجى يقولوا لها كل فترة فترة يرجعوا لها ها توافق على الزواج نطلعك، تقول لا لو أموت يقولوا خليك قاعدة. بعد مرور أسبوعين ثلاثة من هالموضوع هذا صارت تبكي وتترجى، تقول خلوني على الأقل أطلع شوي يعني في البيت وعطوني فترة يعني أفكر. قالوا لها إذا يعني الأمر أنك تفكري بشكل جدي ما في مشكلة، نسمح لك أنك تطلع من هالسجن هذا. فعلا صارت تطلع في البيت نفسها، يعني تروح للصالة، تروح تكمل الحمام، تروح كذا. ولما جاء عليهم الليل وتهرب نورة اختفت، أطلقت لنفسها العنان وصارت تركض مثل المجنونة بالشارع لين اختفت. طبعا أهلها ما انتبهوا إلا بعد ما البنت أطلعت برا القرية، يدورون ما كانوا مصدقين أنها ممكن تهرب. وتوقع أي شيء من إنسان تضغط عليه وتسجنه وتحطه في زاوية يعني لابد أن تكون عنده ردة فعل، أما يقتل نفسه ولا يهرب ولا يسوي أي شيء، يبقى بشر. البنت هربت. بعد يومين من البحث وقلب الدنيا عليها، الكل صار يبحث عن نورة، وراحت عند الجيران عند صديقاتها عند الأقارب ما في. ويجيهم خبر أنها وصلت إلى مدينة ثانية اللي تسكن فيها خالتها، والخالة اتصلت في والد نورة وفي والدتها وصارت تترجاهم وتبكي الله يخليكم خلوا البنت عندي، خلوها لين شوي البنت يعني تتقبل الأمر. البنت الآن وصلتني وهي تبكي وخايفة ومرتعبة وكأنها مجنونة، يعني حرام خلتوها تفقد عقلها، يعني خلوها عندي شوي وبعدين نقنعها في اللي انتم تبونه، لكن الآن اتركوها. مع الضغوطات الخالة ما خلت أحد من أقاربهم إلا خلتها يتدخل ويتوسط علشان تنقذ بنت أختها اللي هي نورة. وفعلا مع هالضغط والدها سكت وقال ما في مشكلة. أجلست نورة عند خالتها أسبوع شهر شهرين، بدأت تحسن حالتها الصحية والعقلية كذلك، وبدأت تشعر بارتياح. ومرت أول سنة وثاني سنة، والدها يعني وصل لها رسالة بأنك لا أنت بنتي ولا أنا أبوك وكذا، وأنت كسرت كلمة وفشلتينا عند الناس وعند السنة الثالثة. خلاص الآن مر على الموضوع هذا أكثر من 3 سنوات، والبنت مستقرة عند خالتها تعتبرها واحدة من بناتها. في يوم من الأيام يتصل والد نورة على خالتها وقال لها بلغي نورة بأن الشاب اللي هو إبراهيم اللي كان خاطبها خلاص الرجل الآن صرف النظر عن موضوع الزواج وفسخ الخطوبة، وأنا مش زعلان على اللي صار، وقل لي لنورة أنا سامحتها وعلشان ما تتحملوا مسؤوليتها، وانتم عندكم كذلك اولاد وعيال وعندكم مسؤوليات، فما نبي نزيد عليكم، خليها ترجع البيت وانا مسامحها دنيا واخره. قالت له صحيح والله مشكور وزاك الله خير، واكدت هالكلام كذلك والدة نورة. قالت خلاص الموضوع صار له اكثر من 3 سنوات واحنا ما راح نجبرها، هي براحتها، لها رغبه في الزواج تقول ما لها رغبه، لكن دراسة ما في، يعني مش ترجع تقول أبي أكمل دراستي. كلمت نورة قالت نورة أبدا أنا ما عندي، ما أنا أرجع البيت وراح أعتذر منهم وراح يعني أصلح اللي حصل، لكن أهم شيء إنه ما يجبروني على الزواج. قالوا أوكي إحنا ما راح نجبرك تعالي. وفعلا رجعت نورة إلى بيت والدها، أول ما دخلت البيت ويمسكونها ويربطونها إيدينها ورجولها ويحطونها في الغرفة. اليوم الثاني ويعلقون الزينة ويدخلون عليها وبدأوا النسوان يزينونها ويحطوا لها حنة وتتفاجأ بأن اليوم هو يوم زواجها غصبا عليها، واللي صار هذا كله فيلم علشان يستدرجونها. وابراهيم ينتظرها في بيت الزوجيه، لا وجابوا المأذون وكتبوا عليها وقالوا ان البنت موافقه، والناس ترقص واغاني وضيوف وعالم. تبكي البنت تبكي تبكي، ماكو فايده، خلاص حطوها امام الامر الواقع وزفوها على بيت زوجها غصبا عليها وهي تبكي. اللي يسأل يقولون والله البنت يعني تبكي، وكثير بنات يبكون لما يغادرون بيت يعني عائلتهم وتروح بيت زوجها تبكي البنت. في بعضهم تكون مستانسة لكن تبكي يعني على استحياء. المهم دخلت بيت زوجها وهي رافضة وما ترضى أن حتى يلمس إيدينها ولا أن، ويدخلونها غرفة النوم غصب ويحاول فيها عاده أنا زوجك أنا كذا، تقول له مستحيل أقبل وأنا رافضة والزواج هذا غير صحيح من هالكلام. يحاول فيها يحاول فيها طول الليل إنه يعني خلاص. اليوم الثاني يحاول فيها البنت رافضة، اليوم الثالث، اليوم الرابع، ايش سوى ابراهيم؟ دخل عليها 4 من النسوان من اقاربه، خواته وخالته وعمته وامه، ويمسكون نورة ويمكنونه من انه يدخل عليها، يعني اغتصاب. والبنت تصارع وتضرب وكذا، وغصب عليها يعني أخذ اللي يبيه، كأنها متعرضة لعملية اختطاف واغتصاب. اعتقدوا بان اللي سووه هذا يعني راح يخليها خلاص انها تستسلم وانها خلاص يعني اللي صار صار. بعد يومين حاول انه يكرر هالموضوع معها، برضاها رفضت، لكن هالمرة كانت نورا بيت النية انها تدافع عن نفسها بكل ما اوتيت من قوة. ايش سوت نورة؟ سوت مصيبة، لان ابراهيم غلط غلطة عمره، هددها بالسكين. هالمرة الثانية ما جاب اهلها، لا خليني ما تخليني ما وافقت البنت، حط السكين على رقبتها واجبرها. وهي في البداية بينت لأنها استسلمت، لما ترك السكين اخطفت منه هالسكين وبدت تطعن فيه بكل قوة، قطعت زوجها لين فارق الحياة، وطلعت من البيت تركض مثل المجنونة وماسك السكين وتهدد أي شخص يتعرض لها أو يحاول أنه يوقفها، واتجهت إلى بيت أسرتها. قالت أكيد أنه راح يساعدوني، لما أكيد يعرفون أنه اغتصبني وأنه تعرض لي وأنه جاب أهله ومسكوني وأنه هددني بالسكين. لكن بمجرد وصولها للبيت وجدت أن الكل كان واقف ضدها، وأن اللي سوته هذا أمر لا يغتفر مهما عمل فيها، أنها ما تتجرأ أن تقتله. قالت اغتصبني، قال لها اغتصبك هذا زوجك شلون وكذا، قال لها سلموها إلى مركز الشرطة وتبروا منها، والدها والدتها تبروا منها. شلون تقتل الرجل؟ انتم اللي اجبرتوني. ما في يوم راحوا يحققوا معاها، البنت اعترفت بكل تفاصيل، انا استغليت فترة يعني ترك السكين على الطاولة جنبي وما انتبه اني اخذتها وبديت اطعن فيه وقتلته وهربت. ليش؟ لان اغتصبني، لان اجبرني، لاني انا كاره الزواج، لاني انا اساسا ما ابي اتزوج وسبق اني هربت من بيه. قالوا له هذا كله ما ينفع، انت قتلتي؟ اي نعم قتلتها. ويحكمون عليها بالاعدام، لدرجة المحكمة حطوا لها محامي، محامي ما حد راضي يتوكل يعني يوكل لها محامي دافع عنها، حطوا لها المحكمة من عندهم محامي. المحامي عرض، كسرت خاطرة نورة ومجبور يدافع عنها، فقال لي أسرة إبراهيم تقبلوا بالعوض والدية والتنازلون عليها بما أن هذه يعني زوجة ولدكم واللي صار صار. قالوا أبدا ما نقبل الدية وما نرضى بحكم أقل من الإعدام. والكل مؤيد، أسرة نورة وغير أسرة نورة مؤيدين أنها يتم إعدامها هالبنت هذا المسكينة. صحيح اللي سوته غلط، لكن الدافع كان أكبر منها، اللي سووه فيها يخلي عقلها يزر. مفترض هذه يعاملونها معاملة الفاقدة للأهلية في هالوقت، طار طار عقلها من اللي صار، اعتداء وماسكينها حريم والسكين جنبها، يعني مش هي اللي راح جابت سكين ومخبتها، لا هي كانت ناوية تدافع عن نفسها انها تضربها تبعدها وكذا، لكن لما شافت السكين اللي هو اساسا هددها فيه استغلت هالأداة واقتلت زوجها. هذا اللي سوته، احكموا عليها بالإعدام، وكان هذا في أول درجة. وانتشرت القصة وصار الكل يتكلم عن هالموضوع، والناس بدأت تعرف تفاصيل السابقة، وان البنت كانت مجبورة على الزواج، وهذا فتح لهم ملفات كثيرة من العادات والتقاليد السيئة في إجبار الفتيات القاصرات وإجبارهم على الخضوع للزوج ومن هالأمور هذه. وبدأت منظمات حقوق الإنسان تدخل في الموضوع، والصحافة وبعض المشاهير، والناس قامت فوق تحت، الكل يطالب ببراءة نورة لأنها ضحية، ضحية مجتمع قاسي. أو فعلا تأثرت المحكمة والسلطات وبدأوا يفتحون ملف القضية من أول وجديد، ويأخذون بعين الاعتبار اللي حصل للبنت من اعتداء ومن خطف، وكانت مسجونة قهريا في بيت أهلها، واستدرجوها بعد ما هربت إلى بيت خالتها. لذلك تم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات مع دفع الدية لأسرة القتيل. لكن نورة ما اكتفت بهالحكم هذا، صحيح أن حكم مخفف وهذا أقل شيء طبعا، الحق العام والدية لازم. أثناء وجودها في السجن طلبت من إدارة السجن أن يخلونها تستكمل دراستها، وفعلا وافقوا لها لأنها كانت في المراحل الأخيرة من الثانوية، استكملت اللي هو 11 و12 بتفوق، وقدمت على كلية القانون. وأنتم عارفين إدارات السجون في كثير من الدول تسمح للمساجين إذا عنده رغبة أن يكمل دراسة، ما في مشكلة. وحصلت على شهادة البكالوريوس في القانون وأصبحت محامية. طبعا كم سنة وهي في السجن، وبعد ما طلعت استكملت وحصلت على الشهادة، وأصبحت الآن تدافع عن حقوق النساء وخصوص المضطهدات أو اللي تعرضون للظلم. أو لكن بعيدة عن الأضواء لأنها تم الإفراج عنها في عام 2021، والآن تمارس مهنة المحاماة وتبقى إلى اليوم. نورة حسين قصة ودرس لكل أسرة ولكل عائلة تفكر بأن تضطهد أحد أبنائها بأي شكل من الأشكال، يعني مش بس تسجنها، لا لا، ممكن تطرده، ممكن تقصر فيه، ممكن تاكل مال يتيم، ممكن يعني تاكل مال أبوه ولا ورثه مثلا، ولا أنك تأخذ حقه. هذا الأسلوب، هذا الظالم غير مقبول بتاتا، وتحمل تبعاته. دائما البيت اللي يبنى على الظلم والقهر بالنهاية لازم ينهد. الله يكفينا الشر، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.